نزال عندما احتاجوا إليها. فقال عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء طلب سقي الماء، والمعنى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم لما أجبت دعوة نبيكم موسى حين استسقاني لكم. وهذا يشمل التيه وغيره. وهذا يشمل ما كان في التيه وغيره. ما كان في التيه وغيره. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قيل هو حجر معين كان يصطحبه موسى عليه الصلاة والسلام في أسفاره. بدون واو. قيل واحدة مرة أخرى، قيل إنه حجر ثوري مربع في كل ناحية منه ثلاث عيون. وقيل هذا الواو لأنه قول آخر، الذي قبله تفصيل في القول الأول. إذا مرة أخرى، القول الأول قيل هو حجر معين كان يصطحبه موسى عليه الصلاة والسلام في أسفاره. قيل إنه حجر ثوري مربع في كل ناحية منه ثلاث عيون. وقيل المعنى: اضرب أي حجر تجده عندما تحتاج إلى الماء فيخرج منه بقدرة الله. وهذا إحدى المعجزات، لو هذه إيش مكتوب؟ وهذه إحدى المعجزات في العصا أيضا، فإنه عليه الصلاة والسلام، فإن موسى كان له فيها آيات، فإن موسى عليه الصلاة والسلام كان له فيها آيات، منها انقلابها حية تسعى إذا ألقاها ثم تعود عصا حين يأخذها، وانفجار العيون إذا ضربه بالعصا، وانفلا إذا ضرب الحجر، وانفجار العيون إذا ضرب العصا الحجر بالعصا، وانفلاق البحر فرقين لما ضربه بها. فانفجرت، الانفجار الانفتاح والانشقاق، والمعنى: جرت وسالت منه من ذلك الحجر 12 عينا ماء عذبا يتدفق أنهارا. ماء عذبا يتدفق منه أنهار، ماء عذبا يتدفق يتدفق أنهارا بعدد قبائل بني إسرائيل، يخرج وينقطع بقدر حاجتهم. كذا يخرج وينقطع بقدر حاجتهم. طيب، إذن وصلنا إلى قوله: قد علم كل أناس مشربهم. كلوا. قد علم كل أناس مشروب. طيب قد علم كل أناس كل سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر. مشربهم مكان شربهم. لئلا يضايق بعضهم بعضا. قالوا إن بني إسرائيل كان بينهم يعني بين أسباطهم كان هناك منافسات، وكان يقول مثلا هذا سبط الملك وهذا سبط النبوة وهذا سبط النبي ما يأتي إلا في هذا السبط، والملك منهم والقائد لا يكون من هذا السبط، وكان بينهم منافسات. فلأجل أن لا يقتتلوا على مشرب واحد يعني كان بينهم عصبية مثل العرب، فلأجل أن لا تطغى العصبية أو لا تحدث هالعصبية عند التنازع تحدث نزاعا بينهم، صار لكل سبط منهم نهر أو عين يشربون منه. بالإضافة إلى ذلك هو نوع من التنظيم والسهولة، لأنهم لو ما كان إلا عين واحدة لازدحموا عليها صارت فوضى. يعني تقسيم الناس عند التزاحم فائدة، توزيع العدد الكبير على عدة مصادر تنظيم، هذا تنظيم يعني يؤخذ منه فائدة. لو أراد واحد أن يأخذ منه فائدة إدارية بدون تعسف ممكن من هذا الموضوع في توزيع الناس إذا ازدحموا تقسيمهم. طيب قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا الأمر للإباحة، من رزق الله وعطائه يأتيكم بغير كد ولا تعب. من رزق الله وعطائه وإنعامه، أو من رزق الله وفضله وعطائه يأتيكم بغير جهد منكم أو كد منكم ولا تعب. ولا تعثوا في الأرض لا تفسدوا وتعتدوا فيها بالمعاصي. لأن العثو في اللغة هو الفساد. لا تعثوا في الأرض العسو في اللغة الفساد، معناها إذا لا تفسدوا، لا تفسدوا. ما المقصود بالإفساد؟ المعاصي، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقال بعضهم فساد الزروع والثمار والبيئة والجو والهواء وإلى آخره، والمياه فساد تلوث. وبعضهم قال الفساد هو المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر المعاصي بما كسبت أيدي. طيب، ولا تعثوا في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن هي كلها عبارة واحدة، ولا تعرف الأرض مفسدين، ايش كل ذي؟ ايش؟ لكن العثو هذا في معنى اللي هو نشر الفساد. لا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا العثو فيه معنى النشر. لا تعثوا في الأرض يعني لا تنشروا في الأرض الفساد. يعني إيش الفرق إن لا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ كلمة عثى، عثى يعثو، عثى يعثو عثوا وعثيا، هذا الفعل يعني في هذه هي من بلغة القرآن. لأن بني إسرائيل ماذا يفعلون الآن في هذه الأيام؟ ينشرون الفساد في الأرض، ما هو بس يفسد، يعني هو ليس فقط أنهم يعصون، لا، المسألة أكثر من ذلك. تعصي، ينشرون يقول العثواء في اللغة الضبع. وشاب عثى الأرض يعني هاج نبتها، والعثوة اللمة الطويلة، اللمة الطويلة الشعر. إذن نقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعتدوا بالمعاصي وتنشروا فيها الفساد، لا تعتدوا فيها بالمعاصي وتنشروا فيها الفساد. قيل أصل هذه الكلمة عثى يعثي كرمى يرمي، وقيل أصلها عثى يعثى كسعى يسعى. ويقال العثو والعثي أشد الفساد، يعني ليس فسادا عاديا، لا، المبالغة في الإفساد. وهذه شاء الله نضعها في الفوائد الآن. طيب، نقول وفي الآية الآن، فوائد الآية. ايش يعني ندرجها ان شاء الله. سلام. كل اناس، اناس هذا مفرد ولا جمع؟ ها، جمع. ما هو مفرده؟ ليس له مفرد، ليس له مفرد. هنالك جمع لا ليس له مفرد، ومفرد ليس له جمع. طبعا ايش يعني نقول هذا اناس؟ اسم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. ولمكن ان تقول يعني انسان، هذا مفرد، لكن هذا ليس مفرد اناس، لا. كذلك مثلا امرأة، ايش جمعها؟ امرأات، ما تجمع، ما لها جمع. كما ان كلمة نساء جمع، تقول لا مفرد له من لفظه، ولا لها مفرد بس من غير لفظه. يعني مثلا امرأة مفرد لنساء بس من غير لفظه. طيب، فالمفرد عادة يكون له جمع، والجمع عادة يكون له مفرد، لكن في نوادر في اللغة مفرد لا جمع له من لفظه، وجمع لا مفرد له من لفظه، وناس لا مفرد لها من لفظه. طيب، هذه الآية اشتملت على عديد من الفوائد، غنية. طيب، وفي الآية مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء. وقد جاء شرعنا بموافقة ذلك على صفة مخصوصة. وعلى موافقة ذلك، على موافقة بموافقة ذلك. طيب، بصلاة أو دعاء في الخطبة، أو دعاء في خطبة الجمعة. طبعا يعني هنا الاستسقاء، وإذ استسقى موسى لقومه، نلاحظ أن الإجابة ما جاءت من أعلى، جاءت من تحت. يعني الناس يطلبون الاستسقاء، طلب السقيا. فلما طلب السقيا موسى عليه السلام، استسقى موسى لقومه، يعني طلب لهم بالدعاء، طلب لهم السقيا بالدعاء، يعني دعا الله ليسقوا. فلم يكن ذلك بمطر من الأعلى، وإنما كان من الحجر في الأسفل. فيعني ممكن يدل على أن إذا السقيا ليست بالضرورة أن تكون من السماء، السقيا. فممكن يعني سقاهم ربهم شرابا طهورا، ممكن يكون من السماء وممكن يكون من الأرض. طيب، فإذا وفيها أن السقيا تكون بما ينبع من الأرض كما تكون بما ينزل من السماء، أن السقيا تكون بما ينبع من الأرض كما تكون بما ينزل من السماء. وفيها أن الله هو الملجأ للخلق إذا مسهم الضر فإليه يجأرون. يعني الآن بنو إسرائيل في صحراء 60، ما لا أكل ولا لا شرب، صحراء وشمس. فلجأ موسى إلى الله بالدعاء فأجابه وسقى قومه وأطعمهم وظلل عليهم. وفيها رحمة الرسل بأقوامهم لأنه طلب استقياء وإذ استسقى موسى لقومه، رحمة الرسل بأقوامهم. ورأفة موسى بقومه في إجابة طلبهم. وفيها كرم الله تعالى وقدرته، فإن العاجز لا يسقي والبخيل لا يعطي. وفيها معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام، هذه كتبناها هنا. ايش اللي كتبناها؟ ايوه ايوه هذا ما هو. طيب اعد مره اخرى، ما هو مطبوع لنا هنا؟ طيب وفي الآية معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام. أيوة في خروج الماء من هذا الحجر الأصم اليابس المنفصل عن الأرض، لأن هذا الحجر الآن يأخذه معه أو يتنقل، هو على أي حال مفصول عن الأرض ليس متصلا بها. وهذا أبلغ في المعجزة أن الأرض في العادة مثلا الماء ينبع من الأرض مباشرة، هذا نبع من حجر، ما نبع من الأرض، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، ما هو منها من الأرض، منه من الحجر، والحجر هذا من شيء منفصل عن الأرض يرفع وينقل، ومع ذلك يخرج منه أنهار. أين كان الماء؟ أين كان الماء مخزونا؟ ما معجزة. والماء يبغى الاستخراج وحفر، وهذه كل ضربة بعصا، ضربة بعصا. أيوة يتدفق منه الماء. أيوة هو هذا، ينقطع بقدر حاجتهم، يخرج بقدر حاجتهم وينقطع عند استغنائهم عنه. وفي ذلك شاهد عظيم لقدرة الله تعالى، فإنه أخرجه لهم بغير حفر ولا تعب، يخرج بهذه الكمية الكبيرة، فأين كان الماء مخزونا؟ طيب، وفيها يعني ممكن هنا نشير نقول ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم بخروج الماء من بين لحم وعظم وعصب، فقد نبع من يدي من يده الشريفة، فقد نبع من كفه الشريفة عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أبلغ من المعجزة من الحجر. الحجر يعني ممكن عادة، يعني الحجر قريب من مكان تخزين الماء من جنس الأرض، أما هذا لحم وعصب وعظم، كيف يكون؟ يعني هذا أبلغ في المعجزة. كذلك الإناء خرج، يعني أنهم لو حصل في عدة مناسبات. أكثر المعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صاب الإناء إناؤه وخرج الماء من كفه من بين أصابعه، كان ينبع عليه الصلاة والسلام. وفيها حسن تنظيم القوم عند ازدحامهم أو وجود العصبية بينهم لئلا يتنازعوا، ولئلا يضيع الوقت بالانتظار الكثير. وفيها اتخاذ الأسباب التي تدفع العداوة والنزاع، فأنت الآن إذا كان يعني مثلا الاشتراك يولد المنازعة. لو في لعبة واحدة في البيت وعندك عدة أطفال تنازعوا عليها، لو أتيت لكل واحد بلعبة زالت النزاع. فلو كان هناك قدرة أحسن، يعني أقصد عمل ما يزيل النزاع، هذا من العقل والحكمة والدين، العمل على ما يزيل النزاع. والله أعطاهم درسا في هذا، فجعل لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل جعل لهم عين يشربون منها، طيب إيش الارتباط بين كلوا واشربوا من رزق الله وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ أيوة، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب إذا نقول وفيها يعني أن الأكل والشرب يؤدي للطغيان، يعني إذا توفر الأكل والشرب يؤدي إلى الشهوة والطغيان بخلاف الجوع والفقر. فلما أعطاهم أكل وشرب قال لا تفسدوا، لأن الأكل والشرب حيث أن الأكل والشرب يؤدي إلى الطغيان قال لا تفسدوا. طيب إذا نرجع في التفسير، إيش قلنا في قوله بعد كل واشربوا من رزق الله الأمر الإباحة؟ أيوة وبس. عايز دخلنا في اللي بعدها. إذا بعد كلمة تعب، ولما كان توفر الأكل والشرب يؤدي إلى الطغيان والإفساد نهاهم عن ذلك فقال طيب ولا تعشوا في الأرض مفسدين إلى آخره. وطيب وفيها أن من أعظم كفران النعم مقابلتها بإشاعة الفساد، بإشاعة الإفساد في الأرض أو بإشاعة الفساد في الأرض. وفيها أن من أعظم كفران النعم مقابلتها بإشاعة الفساد في الأرض. كان لموسى عليه السلام مع الحجارة قصص، كما كان له مع العصا قصص، وكان له فمثلا من قصص موسى مع الحجارة الحجر هذا الذي يضربه لفجر العيون لسقيا قومه، والحجر الذي وضع عليه ثوبه فعاد لما أراد أن يغتسل فعاد الحجر بثوب موسى وموسى يلحقه. نتق الجبل فوق قومه كأنه ظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم. في أشياء أخرى تتعلق بالحجر، في أشياء تتعلق بالعصا وبالحجر. لما ورد ماء مدين وجد بئرا قالوا إنها كانت مغطاة بحجر ثقيل فلا يحمله إلا الأشداء من الرجال، فحمله وحده فسقى لهما من تلك البئر. وقيل إنه جاء إلى البئر المفتوحة التي يشرب منها الناس وسقى، يعني هو الذي كان يزاحم وليست النساء، فزاحم لأجلهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما. طيب لو أردنا أن نرتب مرة أخرى معجزة السقيا هذه، طب نجرب كتابتها وإذا يعني صارت أحسن نستبدل الأخرى، نكتب وفي خروج الماء من الحجر معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام من عدة وجوه. 1- أنه حجر منفصل عن الأرض، أنه لا يمكن أن يكون الماء مخزونا فيه عادة. 3- أنه يخرج بمجرد ضربه بالعصا، لا يحتاج إلى حفر ولا تنقيب. 4- أن ما يخرج منه ماء كثير يتدفق. 5- يكفي القوم جميعا. خمسة، أنه موزع على هذه العيون 12 بعدد قبائل بني إسرائيل. 6- نترك هذه قليلا، نأخذ فائدة. وفي الآية تعليم العباد الأخذ بالأسباب، فإن الله تعالى قادر على أن يفجر الماء من الحجر، بغير ضربه بالعصا، ولكن جعل ضربه بالعصا مع كونه سببا ضعيفا ولا يخرج الماء في العادة، تعليما للعباد ربط المسببات بالأسباب، وليكون ذلك على يد موسى عبده وكليمه تكريما له. طيب ماذا نأخذ من الفوائد من قوله قد علم كل أناس مشربهم؟ علم كل أناس مشربهم، إيش نأخذ منها؟ طيب الصيد ماشي. وفيها أن من حسن إدارة القوم وقيادتهم تقسيمهم وتوزيعهم وتعليم كل فريق حصته وما يخصه. هذه يؤخذ منها دروس في الإدارة. لا بس المقصود أن يتعلم كل واحد ما يخصه ما نصيبه لئلا يعتدي على نصيب غيره. خلاص أنت لكم هذا ما لكم دخل في هذا. قد علم كل أناس مشربه. وأن التخصيص في التوزيع يمنع التداخل والاعتداء، يمنع التداخل المؤدي إلى الفوضى والاعتداء والظلم. طيب ايش يوجد التفاسير الاخرى؟ تفضل. طيب هل الله يرزق الكافر؟ نعم يرزق الكافر والمسلم والعاصي والطائع والدابة والبهيمة والحيوان والعاقل وغير العاقل والمجنون. طيب يرزق الزين. هل يسمى المال الحرام رزقا؟ بالمعنى العام، لكن هل كل ما أعطاه الله أو ما قدره الله لشخص فهو حلال له؟ لا يلزم، لأن هذا القدر كوني. يعني الله كتب أن المال يأتي لهذا الشخص، لكن لا يعني أنه هذا قد يأتي بالسرقة والربا، قد يأتي بالربا، هذا لا يدل على حليته. يعني ليس كل ما يحدث لإنسان من المال بقدر الله يدل على أنه حرام، فممكن يحدث له مال بقدر الله لكنه حرام. فإذا رزق الله الحلال هو المطلوب تحصيله والأكل منه، كلوا واشربوا من رزق الله الحلال. طيب طيب غيره التفاسير بغوي كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء. ايش الآية المشابهة التي سبقت؟ وأنزلنا عليهم المن والسلوى. ايوه ايش؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. هناك قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا قال كلوا واشربوا من رزق الله. هناك كان الكلام على الأكل المن والسلوى، يعني هنا شراب الشرب أو الماء تحديدا، الماء تحديدا. قال كلوا واشربوا بعد ما ذكر الأكل، ذكر هنا الشرب ثم قال كلوا واشربوا من رزق الله. طيب غيره، يعني لو كان يعني انه رزق الله للعبد، ممكن يحصل بتعب من العبد وممكن يحصل بغير تعب من العبد، والكل رزق الله. نكتب فائدة حتى لا يشكل. طيب، وفيها أن رزق الله قد يحصل للعبد بغير عمل منه ولا تعب. وحتى الذي يكون بعمل وتعب فهو من رزق الله أيضا. وكم من أناس يتعبون ولا يخرجون بشيء. يعني أن نقول أنك حتى لو تعب في استخراجه فهو من رزق الله، لأن لولا الله ما جعل لك شيئا، ما جاءك شيء. فكم من أناس يتعبون ولا يرزقون بشيء. في ناس يشتغل من الصبح كل يوم، ما يخرج خسارة في خسارة، مع أنه يروح المحل يروح السوق ويشتري بيع، ما في خسارة. هذا طبعا هذه من العجائز. يعني الحين بعض الناس مثلا تجد يخرج من أول النهار إلى آخر النهار يرجع بما يعني بالكاد لقمته ولقمة أولاده. وفي واحد استفع سمع التليفون، ايه بعت الأرض، شريت الأرض، بعت اتصال واحد طلع مليون ريال سعي. اتصال ما يأخذ غير 5 دقائق. فإذا يعني ما له، هذه أرزاق قسمها الله، وما هو شرط تجي على حسب التعب والمشقة. في ناس يتعب ويشقى على يعني كأنه يقطع في صخر وما يحصل له إلا شيء بسيط. وناس يعني بالتليفون بالهاتف اتصال، بس اتصال يجيب ملايين. سبحان الله. أقول اشتغلوا بس في العقارات. طيب غيره، العيث شدة الإفساد، تشد الفساد. وفي الآية اشتهار اليهود بالفساد، وفيها اشتهار اليهود بالفساد في الأرض، ولأجل ذلك نهاهم الله عنه. وفي الآية اشتهار اليهود بالفساد في الأرض ولا يزالون، ولأجل ذلك نهاهم الله عنه. إيش الآيات التي آيات أخرى تدل على أن اليهود يفسدون في الأرض؟ فشغلتهم منها يعني وضعوا هذا الأمر نصب عينهم، لازم يفسدون، لا يمكن يهود ما يفسد، يهود لازم يفسدون، ما في عصر كذا أو وقت يجي ما ليس لهم دور في الإفساد، لازم يكون لهم دور في الإفساد. طيب آيات دلت على ذلك، لا هذه بخيلة من المنافقين لا تفسد، نبغى اليهود ويسعون في الأرض فسادا. إيش الآية؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نبغى الآية المنافقين، هذه إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا اسم محاربين. طيب نبغى في اليهود، أيوة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن، هذا من شأنهم الإفساد في الأرض. طبعا في إفساد شنيع، إفساد قد لتفسدن في الأرض مرتين، ما هو يعني أنهم لا يفسدون إلا في هاتين المرتين، لا، لكن هالمرتين هذه يعني فيها نشر عظيم للفساد. هم الآن يعني يفسدون في الأرض بأشياء كثيرة، منها نشر الزنا والربا، الربا بالبنوك، اليهود وراء فكرة البنوك، والبنوك هذه تضع أموالها في بنوك، والبنوك تضع أموالها في بنوك، حتى تنتهي في النهاية إلى 4 بنوك كبيرة في العالم لا يعرف أصحابها، لا يعني أشياء مخفية جدا، بعضها كذا في كندا وفي، لأن هذه أنت الآن تقول هذا البنك مثلا وين بعض أمواله موجودة فيه، لكن نظاما أو يعني احتياطا هم يضعون أموالهم في بنوك أخرى، البنك مثلا المحلي ما هو كله فلوسه فيه، طيب في جزء منها في الخارج في بنوك أخرى، والبنوك الأخرى في بنوك أخرى، والبنوك حتى تنتهي إلى عدد محدود جدا من البنوك تستثمر الأموال الضخمة هذه في أشياء. على حال من الذي وضع نظام الربا في العالم؟ من الذي وضع فكرة البنك هذه؟ تكون في مكان تحط فيه فلوسك يعطوك، تبغى تقترض يحط عليك فوائد، تبغى تحط يعطوك شيء، هو اليهود. طيب وقضية نشر الأفلام الإباحية وكل الأفلام والقنوات والمجلات كلها التي تعرض الفواحش الفاحشة، متخصصين إفساد اقتصادي وإفساد اجتماعي، إفساد أخلاقي، إفساد سياسي، إفساد كل أنواع الإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب غيره، في إيجاز بالياء يعني حذف ما يغني ذكره، ما يغني حذفه عن ذكره، حذف ما يمكن ما يستغنى عن ذكره، حذف ما يستغنى عن ذكره، ويدل عليه السياق من البلاغة، من البلاغة حذف ما يستغنى عن ذكره ويدل عليه السياق، يعني يقول وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه، قل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت، في تقدير محذوف، اضرب بعصاك الحجرة فضربه فانفجرت منه. قال فضربه وينها؟ ما هي موجودة. ليش؟ حذفت بلاغة، بلاغة حذفها بلاغة. فحذف اللي يدل عليه السياق ويمكن الاستغناء عن ذكره اختصارا للكلام بلاغة. أما في بعض المتون يحذفون منها أشياء في طلاسة، يعني منه له به عنه، ما تدري إيش حروف الجر إيش، يعني لا بد من تفسير من. ولذلك صارت في النهاية مثل الألغاز تحتاج إلى فك العبارات، تفكيك العبارات، شروح. بينما القرآن يعني هو بتر هكذا بالكلام الذي فيه بليغ، ويعني يدل السياق عليه. يعني فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت، إلا لا بد يكون ضرب العصا واضح من السياق. وقد أنت تعرف تقدير الكلام، ما يحتاج إلى علماء يعني لإخراج محذوف. أي واحد يفكر عنده عقل، فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت، يعني معناه فضربه فانفجرت. طيب غيره في بعض شيء إيه؟ جيد. يعني إذن مهما بلغ الإنسان عند ربه فهو محتاج إليه، وموسى محتاج إلى ربه. نعم. تعريفهم بأنهم على الفساد، فهو يقول يعني كفوا عن الفساد، ما هو يقول لا تفسدوا، أنتم الآن غير مفسدين فلا تفسدوا، هم الآن يفسدون فيقول كفوا عن الفساد. نعم. يقول بدأ بالأكل قبل الشرب لأن قوام الجسد بالأكل أولا والشرب ناشئ عنه. يعني واحد متى يعطش؟ سبحان الله، إذا أكل، إذا ما أكل يكون أقل حاجة إلى الماء. قد ينشأ يعني بأسباب أخرى مثل الحر، لكن بدأ ليش بدأ بالأكل قبل الشرب؟ ليش ما قال اشربوا وكلوا؟ قال كلوا واشربوا. طيب إذا ها إباحة النعم وتعدادها وإيش والنهي عنها. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، قال أبو عيسى بعدما ذكر حديث واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. ثم قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وروى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها فإذا زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير، فبيعوها ولو بضفير. طيب، وروى الحديث إذا زنت الأمة فجلدوها، قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة، وهذا صحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، تقدمت الإشارة إلى أن شبل بن خالد أو بن حامد كما قال بعضهم أنه ليس بصحابي، لأن سياق السند يوهم أنه صحابي. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شبل بن خالد أو بن حامد ليس صحابيا، إنما سمعه من مالك أو رواه عن عبد الله بن مالك الأوسي. طيب، إذا زنت الأمة فجلدوها، وإذا زنت فجلدوها، الثانية الثالثة الرابعة، قال بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل، يعني لا خير لك يا صاحب الأمة في إبقائها عندك، وإيش وهي زانية. طب لو قال واحد بيعوها، طيب كيف يبيع زانية؟ هل يجوز أن تباع؟ فيقال أولا، يعني إيش يعني؟ لا بد أن تكون في مكان تبقى. ثانيا، يمكن سيدها الأول لا يعفها فلذلك تزني، فإذا انتقلت إلى سيد ثاني أو آخر يمكن تتغير الأحوال. ثالثا، ممكن يكون سيدها الأول عنده من التثيب في يعني مراقبة أو متابعة من عنده من الإماء، مما يؤدي إلى أنها تزني. يمكن السيد الثاني الذي تنتقل إليه حريص فلا تزني عنده. رابعا، يمكن سيدها الأول عنده من الأشخاص الذين تتصل بهم تلك الأمة من العبيد وغيرهم فتزني. أما الثاني ما يشترط، يمكن ما عنده هؤلاء أو عنده ناس عندهم عفة. فإذا يعني كون يقال كيف يبيع وهي زانية، طيب نقول قد ما اشترط أن تبقى على هذا، يمكن إذا انتقلت إلى سيد آخر يتغير حالها. طيب، قال رحمه الله أيضا في الباب نفسه: حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قالوا: الثيب تجلد وترجم، يعني الجمع بين الآن المسألة ما هي؟ إذا كان ثيب يعني واحد سبق له الوطء في نكاح صحيح، سبق له الزواج ودخل بزوجته، أو الزوجة دخل بها زوجها نكاح صحيح ثم حصل الزنا، ثم حصل إثبات الحد بالاعتراف بالحبل بالشهود، المهم حصل ثبت الحد، هل هذا الزاني المحصن نجلده ثم نرجمه، ولا نرجمه فقط؟ فالحديث يقول: خذا عني قد جعل الله لهن سبيلا. من النساء؟ ما هي الآية؟ كان أولا تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت، حتى يتوفاها الله أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هي الآية؟ إيش؟ لا، ما في اللسان. الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا ثبتت الجريمة. ما هي العقوبة؟ قال فأمسكوهن في البيوت، إذن تحبس في البيت ما تخرج أبدا. طيب الحل؟ وبعد ذلك قال حتى يتوفاهن الموت، حتى يعني طيب إما يأتيها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يأتي من الله مخرج غير قضية الحبس حتى الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. الحديث في قوله الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم معناه نطبق عليه عقوبتين، نقول تعال انت زاني محصن نجلدك بكتاب الله، قال تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد، محصن ولا غير محصن عام. ثم تعال خلصنا من الجلد نقيم عليك الرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان غير محصن ما سبق له النكاح، الوطء في نكاح صحيح، نقول إيش؟ جلد فقط وتغريب عام حسب الحديث ونفي سنة. من العلماء من قال المحصن الرجم فقط ما في جلد. طيب من وين أخذ؟ من وين أخذوها؟ قال الترمذي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما، الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث. طب إيش دليلكم؟ قالوا مثل قصة ماعز، ماعز ما أمر بجلده ثم رجمه، رجم مباشرة. قالوا أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد. إذن الجمهور يعني جمهور العلماء قالوا، حتى مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء قالوا لا يجلد المحصن بل يرجم فقط. ويروى عن أحمد رحمه الله وتمسكوا بحديث ماعز. طيب والحديث الآخر هذا الذي فيه خذ عني السيب بالسيب جلد 100 ثم الرجم، وروى مسلم أيضا والترمذي هنا وقال حسن صحيح. الجمهور إيش قالوا؟ قالوا حديث ماعز متأخر عن حديث عن هذا، فإذا هو ناسخ له، اللي هو ينسخ إيش؟ الجلد فقط، الرجم باقي، ينسخ الجلد عن المحصن والرجم باقي عليه. وبعضهم ناقش في هذا وقال أبدا ولا كيف ننسخ بهذا ولا يمكن ولا ينسخ بهذا. والشوكاني أطال الكلام في الموضوع واستدل الجمهور برجم الغامدية وقالوا ما جلدها. طبعا الشوكاني جادل في القضية طويلا أنه يعني خالف الجمهور، قال وعدم ذكره لا يدل على عدم وقوعه، يعني عدم ذكر إيش؟ الجلد لا يدل على عدم وقوعه. وأطال النفس أول وكيف يقول خذا عني، وهذا صريح مقام بيان وتعليم. ها حمد الله أيها أيضا حديث واغلب يا أنيس على امرأتي هذه عن امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. عليك هذا قول جماهير جمهور العلماء المحصن يرجم فقط. طيب يقول السؤال هل يجوز أن يعطيني شخص أن يعطيني شخص مالا لأشغله له النصف بالنصف عن الربح وأكون مشروع، وبعد ذلك يعرض علي أحد الأشخاص أن يتاجر أو يشتري المشروع مني ب10,000 مثلا، أو يتاجر مني هكذا يعني مثلا بعشرة آلاف جنيه في السنة، بمعنى أن صاحب رأس المال يأخذ 50,000 وأنا 5,000، فأعرض على صاحب المشروع فيوافق. يعني نحتاج إلى تصور الحالة هذه، ما كيف هي، كيف تحدث؟ هل مثلا يعني يقول لشخص هات فلوس أشغلها لك في مشروع، قد يقيم بها مشروع دواجن، قد يقيم بها مشروعا زراعيا، قد يشتري أرضا ويخططها، ثم يأتي واحد وكأنه يريد أن يستأجر منه المشروع الذي أقامه بجهده وذاك بماله، وجاء واحد ثالث يستأجر المشروع الذي أقيم، فيقول يعني الأجرة أقسمها بيني وبين يعني صاحب المشروع، صاحب المال الأصلي. يعني الآن ما ينشأ من المشاريع ترى مختلف، يعني واحد قال هات طيب هات مالك وضارب لك به، نبيع ونشتري، مثلا اشتري رز يبيعه، اشتري سكر يبيعه، صفقات خلاص، النسبة بينهما في الأرباح على ما يتفقان عليه، وإذا خسر المشروع صاحب المال يخسر ماله وصاحب الجهد يخسر جهده. طيب لكن لو واحد قال للثاني هات مال سنشتري به أرضا ونبني دكاكين ونأجرها، الحين هذا اللي قال أنا سأأخذ يعني راح أسعى في الموضوع وأبحث عن الأرض وأسوي خرائط الأرض وأبني أجيب المقاول ونبني الأرض، إذا دخل معه شريك معناها ممكن يدخل معه شريك في المبنى نفسه، تتغير الشراكة الآن، دخل معه في أساس القضية. الآن ما يفعله بعض العقاريين، يجي على الأرض ويقول لناس ادخلوا معي، أصحاب أموال ادخلوا معي. إيش معنى ادخلوا معي؟ يعني هو جعل لنفسه نصيبا منه، فكأنه باعهم الآن، يعني أدخلهم وهو معه، معناه صار له نصيب من نفس راسه، من نفس الأصل. فلما الآن يقول واحد مثلا آخذ مالك ونشتري أرض نبني عليها دكاكين ونأجرها، الآن الأرض هذه نبني عليها دكاكين ملك من؟ ممكن يكون الثاني دخل فيها بنسبة بأصله، يعني يقول أنا آخذ منك المبلغ ونشتري أرض ونبني عليها دكاكين، بس أنا لي ربع المشروع وانت لك ثلاثة أرباع، ونأجرها ولك ثلاثة أرباع الدخل ولي ربع الدخل. لكن لو أراد أن يبيع المشروع هو يطلع لربع الأصل، فما هو الاتفاق؟ يعني إذا ينبغي أن نعرف ما هو الاتفاق، ما نوع هذه الشركة؟ هل هي شركة المضارب له علاقة لأصلها ولا ما له علاقة؟ هو خط مضارب، يعني شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، فالمضارب ليس مالكا لأصل، ليس داخلا في رأس المال. لكن أحيانا بعض أنواع الشركات يتحول الشخص اللي ما عنده مال إلى مالك في الشركة. أحيانا بعض الشركات المساهمة لكي يعني ينجح العمل يجيب مدير يقول له أعطيك أسهم في الشركة، فيتحول من مدير إلى ما إلى مالك، يعني شخص يملك في الشركة أشياء وليس مجرد مدير. فإذا يحتاج الأمر إلى توضيح. طيب، ما هو الفرق بين السقيا عند أهل السنة والسقيا عند غيرهم؟ أن السقيا عند غير أهل السنة أنهم يكتمون الباطل الذي يعتقدونه، لاحظ يعتقدونه، يعتقدون باطل بس لا يخشيه لك، ما يقول لك أنا أعتقد بهذا الكفر، فهو يعتقد به ويخفيه عنك ويعلم به غيره. لكن أهل السنة إذا اتقوا بالتورية مثلا، إيش قصارى ما يحدث؟ يجي واحد ظالم يقول له فلان عندك، تعرف مكانه مثلا، رأيته، فهو إذا استخدم التورية ولا قال ما رأيته، يعني ما قطعت رئته، ولا ليس عند ليس هنا، ما هو هنا، لأن يقصد ليس في كفه، هذا إيش خسارة ما فعل؟ استعمل التورية في التستر على مظلوم حتى لا يؤخذ المظلوم. لكن أهل السنة لا يتسترون على عقائد باطنة كفرية يتسترون عليها ويستقون بعدم إشاعتها أو عدم الكلام فيها أو عدم إفشائها أو نفيها إذا سئلوا، ما يتقون بها. طيب، أيوة، يعني أن التورية لا تستعمل إلا عند الحاجة، ما يستعمل التورية بلا حاجة، لأنه يؤدي التساهل، ممكن يؤدي التساهل فيها الوقوع بالكذب. هل هذا شركة الاتصالات في الإنترنت تبيع لنا الدقائق وبالتالي نستفيد منها وهذا يعتبر عقد بيننا؟ فيشكل على استخدام الإنترنت في المسجد. الآن ما هو الذي ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد؟ طيب، تجي مثلا يجي واحد في المسجد يقول تشتري مني كذا، يقول تبيعني كذا، فيتساومان على سيارة، على أرض، على أي شيء. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، لكن الإنترنت هذه خدمة، يعني بلاش الإنترنت، الهاتف نفسه لو دخلنا هاتف على المسجد، طيب، لتلقي الاستفتاءات أو الاتصال والاستفتاء. يعني الآن عند الاتصال بالهاتف أنت ماذا تفعل؟ أنت مستأجر خط الهاتف، وأنت يحسب الآن عليك بفتح الخط أجرة استعمال الخط. لكن أنت الآن لا تقول بيعوا ولا اشتروا ولا تساوم ولا في هناك يعني عقد يبرم في المسجد وبيع وشراء مفاوضات على أسعار، لأنه أنت الآن إيش الفرق بين استعمال الهاتف وبين استعمال الكهرباء؟ يعني مثل ما عداد الكهرباء يمشي عليك في المسجد، ولا عداد الماء، ولا عداد الهاتف، كل ما فتحت الهاتف يحسب عليك بالفواتير، كل ما فتحت الكهرب يحسب عليك، الماء يحسب عليك. فإذا ما هي ليست هذه مثل هذه، ما هي مثل أني أجي في المسجد أنا وأقول شخص تبيعني هذه لا اشتري لا تم لا كذا كثير نزل انت. هذا المساجد لم تبنى لهذا إجراء صفقات مفاوضات تجارية مساجد ذكر الله. أما قضية الخدمات استعمال الخدمات كهرباء والماء والهاتف فليست من هذا أصلا. العقد أبرم لما رحنا إلى شركة الكهرباء واستأجرنا منهم الخط أو الهاتف وقلنا دخلوا لنا خط فقد تم العقد من أول. نعم تم العقد أبرمناه معهم ذهبنا إليهم أو جاءوا إلينا واتفقنا يعني خاص أبرمنا عقد إيجار على استعمال أو استعمال خط أو الخدمات بمقابل. نعم أما هنا في المسجد أنت تبرم عقودا وتنشئها وتساوم وتفاوض على ذلك والمساجد لم تبنى لهذا فيظهر الله أعلم أنه ليس هذا مثل هذا. يقول هل يجوز أن أقول لأحد الأخوات ليست من محارمي في مثل هذه الغرف يعني غرف يقصد البالتوك وغرف الإنترنت وغرف المخاطبة التحادث محادثات إني أحبك في الله. سبق الكلام مرارا أن هذا باب فتنة وأن الرجل الأجنبي إذا قال المرأة الأجنبية إني أحبك في الله يعني إذا كان العلماء قلنا أمروا بترك السلام على المرأة الشابة والمرأة الشابة ما ترد السلام لئلا يسلم بفوتها هي ما تسلم وما ترد السلام مع أن السلام رد واجب لئلا يسلم بفوتها. كيف ما هو أقل من رد السلام يعني أقل من السلام رتبة اللي هو إني أحبك في الله ثم كلمة أحبك وأحب وأحبك ونحو ذلك فتح باب الفتنة متغليف بعض الأشياء الشهوانية بغلافات شرعية مثل اللي غلفوا الأغاني اليوم باسم الأناشيد هي أغاني وإن طلعت وإن نزلت المؤثرات والمكسرات والأجهزة تنشئ أصوات أغاني فيها نشوة ولذة وطرب حتى اللي يهتدوا من عالم الأغاني لما يسمعوا الأناشيد الجديدة يقولوا هذا هو نفس اللي كنا كما قيل إن أحد الصوفية دخل على أحد الملوك وقال يعني أنا آتي لك بحلقة ذكر ومنشدين فجاب له منشدين وقال هذا ذكر وهذه عبادة وهذه كذا فالمهم جاب له مرجان ينشدون ويغنون بالأذكار وضرب طب دف فالملك استغرب قال يا شيخ إيش هذا قال هذا ذكر تقرب إلى الله قال إذا كان فقال الملك إذا كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار إذا هذا يودع الجنة فأين يودع النار إيه؟ وكذلك قيل إن بعض الصوفية هؤلاء استمالوا إليهم شابا كان والغ في الغناء طيب كان في الغناء ورايح في الغناء فتاب على أيديهم طيب فأدخلوه معهم في الإنشاد في الفرقة في الفرق عندهم طبعا الصوفية حلق ذكر طيب في بعض حملات الحج اللي في الصوفية والعياذ بالله في عرفة عملوا حلق يعني لزعمهم حلق ذكر فيها دف أو طبل وإنشاد في عرفة طيب وحلق ذكر يقفزون ويرقصون ويغنون وألحان ومنقول للنساء حملة فيها رجال ونساء ناقلين النساء وفي عرفة وواحد يقول يا جماعة خلونا نذكر الله قلوا طيب خلونا نذكر الله خلينا ندعو في عرفة. عجيبين يعني فعلا الناس. فقالوا إن بعض الصوفية قد استمالوا إليهم شابا يقول كان والغا في الغناء والمعازف، فالمهم تاب على أيديهم فأدخلوه معهم في الصوفية، وعندهم حلاق وعندهم هز ورقص وضرب الأرجل والأرض والألحان والكذا والتمايل فلما اشتغل معهم دخل معهم في الحلق هذا الشاب، وراح في الألحان وفي الإنشادات وفي الأشياء هذه، قال لهم مرة أنا كنت مهتديا من زمان وأنا لا أدري، يعني من أيام الأغاني من زمان أدري، أنا كنت من زمان وأنا يعني ما كنت أعبد الله وأنا ما أدري. يقول كل صلاة لا يشرع لها أذان فهلا تكون واجبة وجوبا عينيا، بل هي إما سنة أو فرض كفاية. ما هو شرط مثلا الآن؟ يقول عدد من العلماء إن صلاة العيد واجبة، واستدلوا بالأحاديث إخراج النساء الأمر وحتى الحائض. لكن السؤال يقول فلا تكون واجبة وجوبا عينيا. صلاة العيد طبعا منهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال واجبة. كذلك صلاة الجنازة فرض كفاية. يعني الصلوات مثلا يعني المنازعات فيها ممكن تكون وين؟ مثلا تحية المسجد أيضا منهم من أوجبها تحية المسجد، وهي صلاة ليس لها أذان، وأنه إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة لا بد أن يصلي ركعتين مثلا، أوجبوا بعضهم أوجبوا. طيب أمثلة على صلوات واجبة ليس لها أذان. لا الضحى ما هي واجبة، إيه كلها ذكرنا حتى هذه ليست واجبة، الاستسقاء ليست واجبة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إيه لا ليس لها أذان، صلاة ليس لها أذان. صلاة النساء في البيوت بس الأصل أنها لها أذان، إن هي صلاة لها أذان يؤذن لها فتصلي المرأة في بيتها، يعني يقول صلت المرأة الظهر في بيتها فهي صلاة لها أذان. أيضا الكسوف الجمهور على عدم الوجوب، استجب حديث الأعرابي خمس صلوات كذا هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالمنازعة ممكن تأتي من بعض العلماء الذين يجيبون بعض الصلوات، كالذين يجيبون صلاة العيد والذين يجيبون تحية المسجد كذا. نعم ما حكم دخول المرأة بالتوك للرومات الإسلامية والاستفادة والمشاركة فيما ينفع؟ ما هي الرومات؟ جمع روم، لم يخطر ببالها. يعني حين نأتي بكلمة أجنبية روم غرفة ونجمعها على وزن جموع العربية مشكلة، وجو جمع تكسير كان يعني أهون ما جمع مؤنث سالم روم. يعني للغرف مثلا، للغرف الإسلامية طيب، ما حكم دخول المرأة للغرف الإسلامية والاستفادة ومشاركة فيما ينفع؟ طيب، دخول المرأة للغرف الإسلامية والاستفادة منها، طيب تدخل وتسمع، وقد يكون في أشياء مكتوبة تدخل وتقرأ. المشاركة تدخل وتكتب سؤالا، تكتب فائدة، ماشي. أما بصوتها لا، إقامة علاقات مع الشباب في الغرف، وانت يا فلان أحبك في الله، وانت أرسل لي على الخاص، وادخل معي على البرايفت كما يقولون، هذا كلام باب فتنة، باب شر. فإذا الدخول والمشاركة له حدود، فإن ضبطت فهي مأجورة، وإذا ضاعت الحدود صارت أبواب فتنة. ولذلك عندنا الآن حالات كثيرة لانحرافات، انحرافات بسبب هذا الموضوع. يعني دخل إبليس على بعض من ظاهره الدين من هذا السبب. الآن هو لا يذهب إلى الأسواق، ولا يذهب إلى أماكن الفجور والفساد، ثم زين لهم في الإنترنت أن يدخل بعضهم على بعض، ويتناقش بعضهم مع بعض، ويتكلم بعضهم. امرأة أجنبية مع رجل أجنبي تدخل معه على مكان خاص، ما في، فالكلام يجر بعضه بعضا. هذه نقطة وجيهة والله يا أخت فلانة، شكرا على التعقيد. طيب، بعد تتطور وجزاك. طيب، وثم هذا يدل على ذكائك البالغ، يعني بدأنا في مسألة المدح الآن. طيب، وأنت هذا من لطفك وطيبك يا أخ فلان. طيب، ثم صار الآن مجاملة من الطرف الآخر، ثم طيب علي، ويبدأ تنفتح القضية وتتواصل وتتسلسل. وهذه هي المشكلة فعلا. يعني إن ناس يعني عنده واضح أن ذهب إلى مجمع تجاري فيه فساد، لا لأجل فتنة النساء وكذا، وما نشوف التلفزيون القنوات، وما نشوف، ثم ندخل على الإنترنت ونعمل كل يعني ما هو أسوأ يمكن. هذه المصيبة. ويقول السوق فضيحة، يا واحد يدخل بلحيته للسوق هذا، أو يذهب إلى أماكن أو مقاهي. أما الإنترنت هذه فيها خصوصية، فلذلك صار فعلا فتنة، انفتاح، اتصال، تواصل مع الجميع. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.